نجاحي وكيف حققته. كنت أكتب روايتي، أرسلتها إلى عدة دوار النشر ولكنهم رفضوها. شعرت بالإحباط، ولكنني قررت أن أحسن النص وأحاول مرة أخرى. عملت جهدي، وبعد أشهر قبلتني دار نشر ونشرت رواية. ما أفرحني، فكتابي حقق مبيعات كبيرة وصار من الأكثر مبيعا في السوق. تعلمت أن المثابرة والإصرار يمكن أن تحقق النجاح حتى بعد عدم القبول في البداية.